أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. وَدَوَّيْنَاهُ بِحُورٍ عِينٍ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وتسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وتسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فتسبحه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وتسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم وما ينطق عن الهوى Thank you. لحكم ربك فإنك بأعيننا فسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إدبار واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإذا النجوم ومن الليل فسبح وإذا النجوم الله أكبر بسم الله وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي Oh. الأول كان يدينا واحد انت ظهر الله ويرحم واشرف سيدنا يا مولانا سيدنا يا شيخ الله يفتح عليك انا لا اقرا ولا احرم الله يفتح عليك الله يكرمك يا شيخ محمود الاول كان محمود النبي انت تقرا ونحن نشرب اخذت ما رمونه على ما يرى اخذت ما رمونه على أفتمرونه على ما يلي أفتمرونه على ما يلي صلى الله عليه أفتمرونه على ما يلي ولقد رآه ولقد رأيه ولقد والله القراءة لها رجال القراءة لها أهل يا سيدي والله القراءة لها أهل يا سيدي والله ما جبناش حاجة لعدة حتى اسم النبي يا رب يا رب يا رب أفتم أرونكم على أفتمرونه على ما يلي أفتمرونه على ما يلي أفتمرونه على ما يلي ولقد رآه ولقد رآه ولقد رأيه ولقد رآه ولقد رآه Oh, my God. ايه؟